خلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت وإلى

النبي. الله أكبر. والليل إذا يسري هل في ذلك فقسم لذي حج ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد كيف فعل ربك بعاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد فَأَمَّا الْإِنسَانُ كلا إذا دكت الأرض الحمد Oh! ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين غير المغضوب عليهم ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما Oh, no.